الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل ما كنا قد شرعنا فيه من شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بقول المصنف: واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. ثم قال المصنف رحمه الله: والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. سبق ورأينا في دروس بيان القضاء والقدر وما تعلق به أن من مراتب القدر الكتابة، والكتابة هذه تتم بالقلم الذي خلقه الله عز وجل وكان من أول ما خلقه. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. جاء في الشريعة الأجر وغيره عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله نون والقلم وما يسطرون. وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. القلم هذا خلقه الله عز وجل وأمره بأن يكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وجاء في مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله القلم خلقه من هجى قبل الألف واللام، فتصور قلما من نور، فقيل له: اجري في اللوح المحفوظ. قال: ربي بماذا؟ قال: يا ربي بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فلما قامت القيامة عرضت عليهم أعمالهم، وقيل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عرض بالكتابين فكان سواء. قال ابن عباس: ألستم عربا؟ هل تكون النسخة إلا من كتاب؟ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. فالمقصود أن قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، رأيناه في الدرس في الدروس الماضية من كون الكتاب الذي تكتب فيه أعمال ابن آدم ينسخ من اللوح المحفوظ الأول الذي كتب فيه القلم كل شيء. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فينقل من اللوح المحفوظ إلى الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال بعد أن يعمل. في اللوح المحفوظ كتب قبل العمل، وفي الكتاب الثاني كتب بعد العمل، والكتابة واحدة، لأن العبد لا يخرج عما كتبه الله عليه. جاء في المستدرك على الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وجنات عدن وآدم والقلم، واحتجب من الخلق بأربعة: بنار وظلمة ونور وظلمة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح. وفي مستدرك الحاكم وفي السنة لعبد الله وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقربناه نجيا، قال: سمع صريف الأقلام أو صريف القلم. قال وكيع مرة في حديث: حتى سمع صريف القلم والأقلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رقى في الإسراء وفي المعراج لما رقى في المعراج سمع صريف القلم أو الأقلام كما قال ابن عباس وكما قاله وكيع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله. هنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في الحديث عن الشفاعة، وذكر أنها أنواع. قال: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار. الشفاعة النوع الأول هو أن تكون الشفاعة حاجزة عن الدخول في النار، والشفاعة الثانية أن تكون الشفاعة مخرجة من النار، والشفاعة الثالثة التي ذكرها هي رحمة رب العالمين، رحمة رب العالمين التي تخرج العصاة من الموحدين، التي تخرج العصاة من الموحدين من النار بعدما يلبثون فيها ما شاء الله، بعدما يلبثون فيها ما شاء الله. وذلك أن العصاة من الموحدين لو بقي عندهم شيء من التوحيد لا يخلدون في النار، وإنما يخرجون منها ثم يكون مآلهم إلى الجنة بإذن الله تعالى، وهذا سنراه مفصلا إن شاء الله. والسلف رحمهم الله كانوا يذكرون قضية الشفاعة في كتب العقائد، لأن أهل البدع خالفوا في هذه القضية، خالفوا في إثبات الشفاعة ونفاها بعضهم، نفاها المعتزلة كذبوا بالشفاعة. والشفاعة من حيث هي كان التكذيب فيها على نوعين: النوع الأول هو تكذيب المشركين الأوائل وتكذيب المشركين المحدثين، وهو القول بالشفاعة والغلو في الشفاعة إلى أن تكون حجة عند المشرك لتصحيح شركه، إلى أن تكون حجة عند المشرك لتصحيح شركه. فالمشركون ما أشركوا بالله عز وجل إلا بشبهة الشفاعة كما سنراه بإذن الله تعالى وعونه. والفريق الثاني الذي كذب بالشفاعة هو الذي نفاها بالكلية وقال لا تثبت شفاعة البتة، وهؤلاء هم المعتزلة. والحاصل أن الله عز وجل بيّن في كتابه أن الشفاعة مثبتة للموحدين منفية عن المشركين، مثبتة للموحدين بمعنى خاص، منفية عن المشركين بمعنى آخر. مثبتة للموحدين من حيث كون الرب جل وعلا يأذن لمن شاء من عباده بعد أن يأذن في ذلك وأن يرضى بعد أن يأذن رب العالمين وبعد أن يرضى، يأذن لمن شاء من عباده الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والصالحين، يأذن لمن شاء منهم في أن يشفعوا لأناس آخرين فيحجزونهم عن الدخول في النار، ويأذن لمن شاء من عباده في أن يشفع لمن شاء من عباده شرط الرضا عن النوعين، شرط الرضا عن الفريقين، عمن أذن له في أن يشفع وعمن ستقع الشفاعة له، فحينئذ الرضا مشروط في الفريقين، وقبل ذلك يشترط إذن الرب جل وعلا. ومرد الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. جاء في تفسير الطبري بسنده عن مجاهد قال: قوله قل لله الشفاعة جميعا، قال: لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وجاء في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمانين: قل لله الشفاعة جميعا، أي لا يشفع أحد يوم القيامة إلا بإذنه، يأذن لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفع للمؤمنين فيشفعهم فيهم. وقال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فحينئذ نفى شفاعة وأثبتها بإذنه، نفى الشفاعة وأثبتها بإذنه جل وعلا، فحاصر ثبوتها في إذنه سبحانه وتعالى. جاء في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمانين قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. جاء في تفسير القرآن العزيز كذلك لابن أبي زمانين قال قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تنفع شفاعتهم المشركين شيئا، إنما يشفعون للمؤمنين ولا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. جاء في تفسير مقاتل بن سليمان قال: لا يملكون الشفاعة، يقول: لا تقدر الملائكة على الشفاعة لأحد، ثم استثنى فقال: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني إلا من اعتقد التوحيد عند الرحمن جل جلاله، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالشفاعة محصورة في الموحدين، الشفاعة محصورة في الموحدين. الموحد هو الذي يأذن الله عز وجل له أن يشفع، ولا يشفع إلا لموحد، لا يشفع إلا لموحد. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. جاء في تفسير مقاتل بن سليمان: ورضي له قولا، يعني التوحيد. وفي تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمانين: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني التوحيد. وفي تفسير السمعاني قال قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة، أي لا تنفع الشفاعة لأحد، وقوله: إلا من أذن له الرحمن، أي إلا لمن أذن الرحمن في الشفاعة له، وقوله: ورضي له قولا، أي قول لا إله إلا الله وهو القول المرضي عند الله، أي قول لا إله إلا الله وهو المرضي عند الله. فحينئذ لا تكون الشفاعة إلا للموحدين. المشرك ليس له أي متمسك في الشفاعة، ولا يمكن أن تكون الشفاعة شبهة للمشرك البتة، لأن الله عز وجل أبطلها. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه، أي ولا يملك المدعوون من دونه، لا يملك الطواغيت الذين يدعون من دون الله عز وجل الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقولنا هنا الطواغيت، المقصود بهم من اتخذهم أتباعهم طواغيت، ولا هذه الآية أصلا ليست في الطواغيت، وإنما هي في الأنبياء والملائكة الذين اتخذهم المشركون شفعاء وقصدوهم بالعبادة وصرفوا العبادة لهم من دون الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المدعوين لا يمكن أن ينفعوهم بالشفاعة مع بقائهم على حالهم على الشرك. جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور قال: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، قال: عيسى وعزير والملائكة، إلا من شهد بالحق، قال: كلمة الإخلاص، وهم يعلمون أن الله حق، وعيسى وعزير والملائكة يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق، وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا دليل اشتراط، دليل ركنية العلم في شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك جاء في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمانين، عفوا، جاء في تفسير السمعاني، جاء في تفسير السمعاني قال: وقوله وهم يعلمون، قال: ظاهر المعنى ومعنى ظاهر المعنى، أي وهم يعلمون معناه ظاهر، قال: ومعناه يشهدون عن علم، يشهدون عن علم. فشهادة التوحيد يشترط فيها العلم كما يذكره الأئمة. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية قال عنها أهل العلم قالوا هذه الآية تقتلع شجرة الشرك من عروقها، تقتلع شجرة الشرك من عروقها، لأنها تسلب عن المشركين أي شبهة يمكنهم أن يتمسكوا بها. وذلك أن الذي يعبد مع الله غيره إما أن يجعل هذا المعبود من دون الله مالكا مستقلا بالملك، أو أن يجعله شريكا في الملك، أو أن يجعله معينا في الملك، أو أن يجعله شفيعا. وحصرت القسمة العقلية في هذه الاحتمالات الأربع، حصرت القسمة العقلية التي يمكن أن يحتج بها المشرك في شركه في هذه الاحتمالات الأربع. وهذه الاحتمالات الأربع أبطلها الله عز وجل في هذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، هذا أمر للتهديد، قل ادعوا الذين زعمتم أي لا تدعوا إلا استحقيتم الوعيد، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالمدعو من دون الله عز وجل لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس مستقلا بملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم أي وما لهؤلاء المدعوين فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، لا يستقلون بملك ذرة واحدة في السماوات ولا في الأرض، ولا يشاركون الله في ملك ذرة واحدة في السماوات ولا في الأرض. وما له أي وما للرب جل وعلا منهم أي من المدعوين من دون الله، وما له وما للرب من المدعوين من دون الله من ظهير، وما له منهم من ظهير أي من معين، ليسوا مستقلين بالملك، وليسوا شركاء مع المالك في الملك، وليسوا من أعوان المالك في تدبيره وتصريفه لشؤون هذا الخلق العظيم. وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كذلك لا يكون هؤلاء المدعوين من دون الله شفعاء عند الله عز وجل للمشركين. وذلك أن المشرك كما أسلفنا بدليله ليس له الدخول في الشفاعة البتة. جاء في تفسير الطبري في تفسير هذه الآية في آية سبأ، وهي آية عظيمة كما أسلفنا، قال وصف الذين يدعون من دون الله فقال إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير ولا شر ولا ضر ولا نفع، فكيف يكون إلها من كان كذلك. وقوله وما لهم فيهما من شرك يقول تعالى ذكره ولا هم إذ لم يكونوا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض منفردين بملكه من دون الله يملكونه على وجه الشركة، فليسوا منفردين وليسوا مالكين مع الله على وجه الشركة. قال لأن الأملاك من المملوكات لا تكون لمالكها إلا على أحد وجهين، إما مقسوما وإما مشاعا. يقول وآلهتهم التي يدعون من دون الله لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض لا مشاعا ولا مقسوما، فكيف يكون من كان هكذا شريكا لمن له ملك جميع ذلك. وقوله وما له منهم من ظهير يقول وما لله من الآلهة التي يدعون من دونه معين على خلق شيء من ذلك ولا على حفظه، إذ لم يكن لها ملك شيء منه مشاع ولا مقسوما، فيقال هو لك شريك من أجل أنه أعان وإن لم يكن له ملك شيء منه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم روى ابن جرير بسند عن قتادة قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك يقول ما لله من شريك في السماء ولا في الأرض وما له منهم من الذين يدعون من دون الله من ظهير من عون بشيء. ثم قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع شفاعة شافع كائنا من كان الشافع لمن شفع له إلا أن يشفع لمن أذن الله في الشفاعة. يقول تعالى: فإذا كانت الشفاعات لا تنفع عند الله أحدا إلا لمن أذن الله في الشفاعة له، والله لا يأذن لأحد من أوليائه في الشفاعة لأحد من الكفرة به، وأنتم أهل كفر به أيها المشركون، فكيف تعبدون من تعبدونه من دون الله زعما منكم أنكم تعبدونه ليقربكم إلى الله زلفى وليشفع لكم عند ربكم. فانظر في كلام ابن جرير ما أحسنه هاهنا. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الآيات جاء فيها نفي الشفاعة، جاء فيها نفي الشفاعة وإبطالها، فاستمسك بها من استمسك من أهل البدع وأبطل الأدلة الأخرى المثبتة للشفاعة، وذلك أن أهل البدع لا يجمعون النصوص إلى بعضها ولا يصدقون الكتاب والسنة بعضها ببعض، وإنما يكذبون النصوص ببعضها، يكذبون النصوص ببعضها. جاء في تفسير الطبري قال: وهذه الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة فإن المراد بها خاص في التأويل لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأنه قال: ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله منهم لمن لا يشرك بالله شيئا. فقد تبين بذلك أن الله جل ثناؤه قد يصفح لعباده المؤمنين بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم عن كثير من عقوبة إجرامهم بينه وبينهم، وأن قوله ولا يقبل منها شفاعة إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله عز وجل. فالآية التي جاء فيها نفي الشفاعة دون استثناء، الآية التي جاء فيها نفي الشفاعة بالاستثناء مفهوم أمرها، الشفاعة منفية عن المشركين والاستثناء إنما هو للموحدين، والآية التي جاء فيها نفي الشفاعة مطلقا دون استثناء اختصت بالشفاعة المزعومة من المشركين. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره قوله ولا يقبل منها شفاعة فقال يوم القيامة يوم، قال يوم القيامة يوم لا ينفع فيه شفاعة شافع أحدا. قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم يعني من الكفار، لا يوم لا ينفع فيه شفاعة شافع أحد يعني من الكفار. قال الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. كذلك هنا أبطل الله عز وجل الشفاعة، كما قلنا هذه الآية كلها التي جاء فيها إبطال الشفاعة سواء كان إبطالها قبل الاستثناء أو إبطالها مطلقا، المقصود به إبطالها عن المشركين، المقصود به إبطالها عن المشركين. قال: واتقوا يوما، قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جاء في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمانين قال: ولا تنفعها شفاعة، أي أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين، أي أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين. فقول لا تنفعها شفاعة المقصود به لا تنفع المشركين الشفاعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كذلك هذه الآية جاء فيه نفي الشفاعة عن يوم القيامة، والمقصود به شفاعة خاصة وهي الشفاعة المزعومة من المشركين. جاء في تفسير الطبري قال: وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاص، وإنما معناه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لأهل الكفر بالله، لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض، وقد بينا صحة ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وكان قتادة يقول في ذلك بما حدثنا به بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قد علم الله أن ناسا يتحابون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض، فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين، فلا خلة إلا خلة المتقين. فحينئذ هذه الآية مخصوصة بالآيات الأخرى وليست على عمومها، نفي الشفاعة ليس على عمومه، وإنما هو مختص بالكافرين. أما الموحدون فلهم شفاعة مثبتة كما سلف في الآية السابقة، وكما سنتبينه إن شاء الله تعالى من السنة والآثار. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. تأمل كيف كانت شبهة المشركين الأوائل والمشركين المحدثين كذلك، سواء كان في القدم أو في الحديث، شبهة المشركين هي الشفاعة، قالها المشركون الأوائل ويقولها المشركون في هذا الزمان. شبهتهم في صرف العبادة لغير الله عز وجل، شبهتهم في دعاء الطواغيت من الأموات والأحجار والأشجار وغيرها، شبهتهم في ذلك هو زعمهم أن هؤلاء شفعاؤهم عند الله عز وجل، عبادتهم للصالحين وعبادتهم للمقبورين ونحو ذلك، كل هذا بشبهة كون هؤلاء المدعوين من دون الله عز وجل هم شفعاؤهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شركا مع هذه الشبهة. فشبهة اتخاذ المعبود شفيعا من دون الله ليس إلا شفيعا، كما يقوله من يزين الشرك في هذا الزمان، ليس إلا شفيعا ولا يعتقد هذا، كما يقوله من يزين الشرك، وكما يقوله المشرك، وكما يقوله من لا يكفر المشرك، كما يقوله من لا يكفر المشرك. ما دار شبهتهم على كون هؤلاء لا يستقلون بعبادة غير الله عز وجل، وإنما يجعلون طواغيتهم شفعاء بينهم وبين الله عز وجل، وهذا لا ينفعهم البتة ولا يكون لهم عذرا البتة. جاء في تفسير ابن أبي حاتم بسنده عن عكرمة قال النضر بن الحارث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزة، قال: فأنزل الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وجاء في تفسير الطبري قال: يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم من دون الله الذي لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. وذلك طبعا قوله الذي لا يضرهم، الذي هذا مفعول لي، ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم من دون الله الذي ليس الذي ليس موصولا ليس موصولا أتي به في وصف الله عز وجل، الجملة ليست من دون الله الذي لا يضرهم، ليس هذا هو المقصود، وإن المقصود ويعبد هؤلاء المشركون الذي لا يضرهم، هذا هو المقصود، الذي لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، فهو مفعول لقوله ويعبدون. وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها. قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يقول: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض، وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما، وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون، وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تنزيها لله وعلوا عما يفعله هؤلاء المشركون من إشراكهم في عبادته في عبادة ما لا يضر ولا ينفع وافترائهم عليه الكذب. فالحاصل أن الشفاعة منفية عن المشركين، الشفاعة منفية عن المشركين في أكثر من آية من كتاب الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقول الله جل وعلا: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هؤلاء هم المشركون الذين سووا غير الله بالله جل وعلا، اتخذوا مع الله أندادا. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فأخبر الله عز وجل عن كلام المشركين في الآخرة وأنهم استيقنوا أنهم ليس لهم من يشفع لهم في الأخرى لأنهم كانوا مشركين في الدنيا. وقال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فحينئذ الشفاعة أثبتها الله عز وجل في مقام، وهذا المقام مختص بالموحدين، ونفاها في مقام آخر وهو مختص بالمشركين. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو فضيلة كبرى من فضائله، وله معنيان لهذا المقام المحمود، معنيان: معنى مختص بهذا الأصل الذي نشرحه الآن، معنى مختص بهذا الأصل الذي نشرحه الآن والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو الشفاعة، ألا وهو الشفاعة. المقام المحمود فسر بالشفاعة وهو كذلك، وهو كذلك، وفسر كذلك، دل الدليل أن المقام المحمود ليس فقط الشفاعة، هو الشفاعة وشيء آخر أيضا، الشفاعة وإقعاد الرب جل وعلا لنبيه على عرشه في الآخرة، كما ثبت ذلك في أثر مجاهد وغيره، وسنتبينه إن شاء الله تعالى، سنذكر هذا وسنبينه في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى. والمقصود أن قول الرب جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة، وهو كذلك إقعاد الرب جل وعلا لنبيه سبحانه وتعالى فوق عرشه في الآخرة، يقعده الرب جل وعلا على عرشه، وسنراه بإذن الله تعالى وعونه. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعث الله المقام المحمود، يوم يبعثه الله المقام المحمود. وجاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم:

أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، والمقصود به بغير عمل فوق الأصل وغير خير فوق الأصل، وإلا فالأصل ثابت عندهم كما بيناه في حديث أبي هريرة. وفي هذه المسألة، سبق بيانها في قضية، في بيان مسألة الإيمان وفي بيان مسألة حكم تارك الصلاة. جاء في صحيح مسلم قال حدثني عبيد بن سعيد، عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، وإن منكم إلا وارد، هذا هو المقصود، يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، فيقولون ننظر ربنا، فيقول ننظر أي ننتظرنا، فيقولون أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، قال حتى ننظر إليك حتى نراك، فيتجلى لهم يضحك، قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معه. تأمل، هذا الذي في قلبه ما يزن، في قلبه من الخير ما يزن شعيره، هذا يصلي كما ذكرناه في حديث أبي هريرة. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تعالى بيان قضية الشفاعة ومسألة الشفاعة ومسألة إخراج الموحدين من المؤمنين من النار برحمة الله عز وجل، وما يتعلق بمسألة الشفاعة من كلام أهل العلم، وما يتعلق بمسألة الشفاعة من الرد على المشركين الذين يحتجون بالشفاعة، ومن بيان تفسير المقام المحمود بما ذكرناه من كونه الشفاعة، وكونه كذلك إقعاد الرب جل وعلا لنبيه على عرشه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر إن شاء الله تعالى كذلك مسألة تكذيب المعتزلة بالشفاعة، كل هذا نراه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.